بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس 34 من ليلة الأحد الثاني من شهر جمادى الآخرة من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بشرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناس يموتون ثم يبعثون، ذكر أن بعد البعث من القبور والنشور وحشرهم في يوم المحشر وفي أرض المحشر أنهم محاسبون مجزيون بأعمالهم. والبعث سيأتي الحديث عنه، وهو بعث الأجساد والأرواح إلى يوم المحشر. والبعث يشمل الأرواح والأجساد في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن هذه الأبدان التي بليت ولربما تفرقت في بطون الوحوش أو في قاع البحار، أن الله عز وجل يعيدها كما خلقها أول مرة، كما جاء في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لأهله: حرقوني، وأمرهم أن يسحقوا عظمه وأن يحرقوا لحمه، ثم أمرهم أن يذروه في يوم راح أو حر، يعني في يوم شديد الحرارة أو شديد الرياح. فجاء في الحديث: فبعثه الله عز وجل فأمر البحر أن يجمع ما فيه، وأمر البر أن يجمع ما فيه، فأعاده الله عز وجل كما خلقه. قال: ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. فهذا الرجل الذي بالغ في الفرار من البعث وأمر أهله أن يحرقوه وأن يسحقوا العظم، لأن العظم قد لا يحترق، ويبالغ في أن يذروا رفاته في يوم حار أو شديد الرياح، وأن يكون هذا بين البر والبحر حتى تتفرق أو يتفرق رفاته في البر والبحر. ليس هناك مبالغة في الفرار من البعث أعظم من هذا، أصبح رمادا ثم ذر في البر والبحر. فأعاده الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، أعاد هذا البدن الذي حرق وذر في يوم شديد الرياح فتفرق. فهذا دليل على عظم قدرة الله عز وجل على البعث، وأن الله عز وجل قادر على إعادة هذه الأبدان. ولهذا دلت الأدلة على أن الحساب يكون لهذه الأبدان، وأن هذه الأبدان مستنطقة، وأنها تشهد بما عملت. ولو كانت الأبدان غيرها ما عرفت الأبدان الجديدة ما فعلت الأبدان التي بليت والجوارح التي بليت، ولكن هذه هي الأبدان التي كانت في الدنيا أعادها الله عز وجل، كذلك الأرواح يعيدها الله عز وجل. وهذا البعث هو إعادة الأرواح إلى أبدانها، وهي الحياة الأبدية، ليس بعدها موت، يبعثهم الله عز وجل للحساب وللقضاء بينهم. ثم مآل أهل البعث إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وعند ذلك ييأس أهل النار أن يموتوا أو أن يخرجوا منها، وينعم أهل الجنة بما هم فيه من نعيم لأنهم يأمنون الموت. فالموت كما هو معلوم منغص لهذه الحياة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات، فإن هذا الموت إذا تذكره الإنسان نغص عليه حياته، وتذكر الموت والبلاء ولم يأمن أن يأتيه هذا الموت في أي لحظة. أما أهل الجنة فإنهم يرون الموت يذبح وينظرون إليه، فلا يبقى له بحقيقة بعد ذلك، لأن الله عز وجل خلق أهل الجنة للخلود، وأدخل أهل النار النار وجعلهم خالدين فيها أبدا. هذه الحقيقة مخيفة، وما تذكرها أحد، وما تأمل هذا المصير إلا قلقت حياته في هذه الدنيا ولم يتنعم بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم في الصعدات، يعني في الخلاء تجأرون. فهذا مصير عظيم إذا تأمله المسلم، أنه سينتقل إلى دار أبدية، وأن هذه الدار ليس فيها إلا الجنة أو النار. جنة لا يمكن أن توصف ولا يمكن أن يعرف مدى نعيمها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتلذذ أهل الجنة بنعيمهم الذي لا ينقطع ولا يزول، ليس فيه منغص، ليس فيه مرض، وليس فيه آفات، وليس فيه صخب، وليس فيه سباب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ليس فيها حتى هذه المنغصات في الدنيا من اللغو والفحش لا يسمعه أهل الجنة، وإنما يكونون في نعيم يلهمهم الله عز وجل التسبيح كالنفس، لأن هذا من كمال حياتهم. فكما أن حياتهم في الدنيا كملت بذكر الله فيلهمون الذكر كالنفس لهم، وهذا من نعيم الله عز وجل لهم، فإن المؤمن ينعم بذكر الله. لكن الجنة ليس فيها عمل، كما قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فيلهمون الذكر من غير مشقة ومن غير كلفة، كما أنهم يتنفسون النفس في هذه الحياة. ونعيم الجنة لا يمكن أن يوصف بأعظم مما وصفه الله عز وجل به، ويكفي في ذلك ما جاء في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي مقابل هذا أن ذلك العذاب السرمدي الأبدي الذي لا يمكن أن يطاق. فهذه النار التي في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه، يخاطب أصحابه، جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم أما إنها كافية، أما إنها كافية، يعني لو لم يكن في نار الآخرة إلا هذه النار هي كافية للعذاب. هذه النار جاء في وصفها أنها أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت. نار الدنيا الآن عندما يلاحظ هذا الحديد الذي يجعل في النار، نلاحظ أنه وصل إلى درجة الاحمرار الشديد، وما رأينا أنه يصل إلى درجة البياض، لأن نار الدنيا لا تبلغ هذا الحد. هناك مرحلة في الاحتراق وفي الحرارة أن هذا اللون الأحمر الذي نراه الآن للحديد المحمى في النار يصبح أبيض، وهذا يرى أحيانا بعض أجزاء من الحديد كذلك، فيصبح أبيض ناصع ثم ينقلب إلى السواد القاتم والعياذ بالله. فمن الذي يطيق هذه النار قبل أن تحمر؟ يعني لفح النار عندما يقترب الإنسان منها لا يطيقها. نحن الآن هذا الخبز الذي ينضج في هذه الأفران لو أخرج من هذه الأفران للحظته ما استطاع الواحد منا أن يحمل رغيفه في يده لضعفنا. هذا الرغيف الذي نتغذى عليه ما يستطيع الواحد منا عندما يخرج هذا الرغيف من النار أن يحمله في يده، فكيف بمن كان في النار؟ فكيف إذا كانت هذه النار مضاعفة على هذه النار في الدنيا؟ فكيف إذا كان المآل هو الخلود فيها، الخلود والدخول فيها من غير خروج والعياذ بالله لأهل الكفر والشرك والنفاق، والإنسان ليس بينه وبين أن يفقد دينه إلا كلمة يقولها والعياذ بالله، كما جاء في الحديث إن الرجل لا يقول كلمة يهوي بها في النار 70 خريفة، كلمة واحدة. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، فلو قال كلمة الكفر كفر، ولو عمل عمل الكفر كفر، كمن ذبح لغير الله وسجد لغير الله ودعا غير الله. وكذلك الاعتقاد، لو كذب بشيء من النصوص واعتقد عدم صحة ما جاءت به النصوص في البعث والجزاء والجنة والنار ولو لم يصرح بلسانه، إذا كذب بقلبه فإنه يكفر بتكذيبه. ولهذا ذكر المحققون في أنواع الكفر أن من أنواع الكفر كفر التكذيب وكفر الشك، وهو أن يشك الرجل فيما جاء في النصوص من أمر المعاد ومن أمر الحساب. فما أضعف هذا الإنسان، ضعيف في كل شأنه وفي كل حاله، ضعيف في قوله وفي عمله وفي إرادته وفي قيامه بأمر الله عز وجل. جعل الله عز وجل له النفس الأمارة بالسوء إلا من رحم الله، وجعل الله عز وجل من معه ابتلاء قرينا يدعوه إلى الشر فإن جاهد نفسه وغلب هذا القرين نجا وفاز الفوز العظيم الذي يكون مآله دخول الجنة في جوار المرسلين والأنبياء والصديقين والصالحين مع تلذذه بأعظم لذة وهو النظر لوجه رب العالمين. إذن هذه الحياة مآلها إلى الانقضاء ومآلها إلى الانتهاء. سيأتي على الناس زمان وليس على وجه الأرض أحد من هؤلاء الذين هم على ظهرها إلا وهم تحت التراب، ولكن الناس يتفاوتون في هذا المصير بحسب الترتيب الزمني كما تلاحظون، يذهب أناس ويأتي آخرون، وفي الغالب أنه لا يكاد يمر قرن على الناس إلا وقد انقضى من كان على وجه الأرض إلا قلة قليلة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في زمنه فقالوا متى الساعة؟ قال إن يبلغ هذا الهرم فقد قامت قيامتكم. قال العلماء معنى هذه القيامة القيامة الصغرى، وهي موت كل من كان على وجه الأرض، وهذا في الغالب أن كل عصر إذا رأوا صبيا أو صغيرا فلا يبلغ هذا الهرم حتى ينقضي أكثر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن متوسط أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك، ثم بعد ذلك من يكون من أبناء 70 فهم أيضا أقل، إلى 80 إلى 90، وقل من يتجاوز 100. فهذه الحياة القصيرة التي لا تساوي شيئا بالنسبة لأعمار الأمم الماضية، كان الرجل في الأمم الماضية يبلغ 1000 سنة، ونوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا مما يدل على طول أعمار الأمم الماضية وقصر أعمار هذه الأمة. وهذه الحياة مهما كان فيها من المنغصات ومن الأمور التي يقلق لها الإنسان فإنها لا تساوي شيئا بالنسبة لما ينتظر الناس من الأهوال العظيمة في المحشر وقبل ذلك في القبور، وما سيفضي إليه حال الناس الذين يكون مصيرهم والعياذ بالله إلى النار مما لا يمكن أن يوصف. هذا المصير العظيم الذي ينتظر كل حي إن لم يرحمه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية العظيمة من سورة آل عمران اشتملت على 4 حقائق لا ينبغي لمسلم أن يغفل عنها. كل نفس ذائقة الموت، هذه الحقيقة الأولى، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس مخلوقة من الإنس والجن، بل حتى الملائكة كما جاء في الحديث أن الله يقبض الأحياء حتى يأتي ملك الموت فيقول الله عز وجل وهو أعلم بخلقه من بقي، يقول: بقيت أنا وجبريل وميكائيل، فيأمره الله عز وجل بقبض ميكائيل ثم جبريل ثم يأتي ويقول: بقيت أنا وأنت يا رب، فيقبض الله عز وجل روح ملك الموت، هذا الذي يقبض أرواح الناس، يقبض الله عز وجل روحه، فلا يبقى إلا رب العالمين. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. فهذا مصير كل حي، كل نفس ذائقة الموت، لا فرار من الموت، لا يمكن أن يفر من هذا الموت، لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة، لا وجيه ولا عامي، الملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء والأطباء والحكماء كلهم سيموتون، لا يبقى أحد، ما يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه الموت، بل لا يستطيع أحد أن يؤخر أجله دقائق. ولهذا ترى قدر الله ماض في الناس، يموت الطبيب الحاذق بمرض يتعجب الناس منه، ليعلم الناس قدرة الله على هؤلاء. وهكذا الكبار والصغار والوجهاء كل سيموت، هذا مآل كل حي، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه الحقيقة الثانية، ما بعد الموت حساب وجزاء، توفون أجوركم، الحسنات ستجدونها أمامكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الناس اليوم يغدون، فمعتق لنفسه وموبقها، منهم من يسعى في عتق نفسه وفي نجاة نفسه وفي تخليص نفسه، ومنهم من يسعى في هلاكها. ولهذا قال الحكماء رأس الحكمة مخافة الله، يعني الحكيم العاقل الناصح لنفسه هو الذي يخاف الله. ولا تغتر بما يزينه الرجل من قوله وكلامه، وما يظهر عليه من حسن المظهر، وما يظهر عليه من علامات الحكمة، إن لم يتق الله، لأن هذا حمق. غاية الحمق أن يسعى الإنسان في هلاك نفسه، كما عرفوا الأحمق هو الذي يجلب لنفسه الضرر وهو لا يدري، بل قالوا إن الأحمق يسري ضرره إلى صاحبه وهو لا يتعمد هذا، الأحمق يريد أن ينفع فيضر. وهكذا الإنسان إن لم يتق الله فهو بين الحمق وبين الهلاك، كما كان عمر بن عبد العزيز التابعي الجليل والخليفة العادل الذي اشتهر بعدله، كان يصعد على المنبر ويقول كلمة، يقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين فإنا حمقى، وإن كنا مكذبين فإنا هلكى. لا يزيد على هذه الكلمة، فما ينزل من على المنبر حتى ينتفع الناس ويتعظ الناس ويتوب من يتوب ويبكي من خشية الله من يبكي بهذه الكلمة، لأنهم كانوا يعقلون الكلام ويعرفون مآلات الكلام. وهذا حال الناس، إن كنا مصدقين بالوعد والوعيد والجنة والنار والحساب وهذا عملنا فهذا حمق، وإن كنا مكذبين فهذا هلاك بين وكفر. فهذا حال الناس إلا من اتقى الله، فهذا هو العاقل وهذا هو الحكيم وهذا هو الناصح لنفسه. كان أحد السلف يجتهد في العبادة ويرى الناس أنه قد أجهد نفسه بطول القيام في الليل وبصيام النهار وبالاجتهاد في طاعات الله حتى نحل جسمه وضعف بدنه وظهرت عليه آثار العبادة والزهد، فقالوا له: أجهدت نفسك، أجهدت نفسك. قال: إنما أطلب نجاتها، إنما أطلب نجاتها. هذا هو العاقل، إنما أطلب نجاتها، هلاك النفس في المعاصي ليس في طاعة الله. وقيل لآخر، قال له بعض جلسائه: ما أزهدك في الدنيا أو ما أزهدك؟ قال أنتم الزهاد، إنما أزهد فيما يبلى وتزهدون فيما يبقى، يعني ليس هناك شيء غريب، وليس العجب ممن زهد في الدنيا، ولكن العجب ممن زهد في الآخرة. يقول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لاحظوا هذه الآية: خير وأبقى. المفاضلة الآن بين أمرين، إما أن يكون من حيث الزمن والدوام، وإما أن يكون من حيث الخيرية. يعني مثل لو أعطيت إنسان مزرعة، قلنا له انتفع بهذه المزرعة وهذه الحديقة لمدة سنة في مقابل كذا، فهو ينظر إلى مدة انتفاعه بها كم سنة في مقابل الثمن، فإذا كان 10 سنوات فلا شك أن سعرها يزيد. هذا من حيث الزمن. الأمر الآخر من حيث الخيرية، كان يقال له: تأخذ هذه الحديقة التي هي دون تلك لمدة 10 سنوات، أو هذه الحديقة التي هي أجمل وأوفر في ثمارها لمدة سنة. هنا مقارنة، لأن هذه أفضل وهذه وتلك مدتها أطول. لاحظوا وصف الله عز وجل للآخرة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني هي خير من جهة التفضيل بين ما فيها وما في الدنيا. ما الذي في الدنيا؟ الذي في الدنيا أطعمة وأشربة، والذي في الجنة أعظم من طعام ومن شراب الدنيا. في الدنيا قصور، وفي الجنة قصور أفضل من هذه القصور. لا يوجد الآن مهما ملك الناس قصر لبن فيه من ذهب ولبن من فضة، وقصور يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قصور تجري من تحتها الأنهار، ثمار يانعة دانية قطوفها دانية. قال المفسرون: إذا رغب صاحب الثمرة في الثمرة دنت منه وقطفها. الآن يرى الثمرة في أعلى الشجرة، فلربما مات من الجوع ولا يستطيع أن يصل إليها إن لم يكن من يحسن أن يجني هذه الثمرة. هذه قطوفها دانية. النساء التي هلك الناس بسببهن وفي طلب أجمل النساء، جاء في وصف الحور العين أن صاحب أو زوج هذه الحوراء يرى وجهه في صفحة خدها، ويرى مخ ساقيها، ليس لا يتعرضن لما يتعرض له نساء الدنيا من هذه الآفات: اللبن والعسل والخمر والماء، أنهار جارية لا تتغير ولا تتأسن ولا تتعفن مع كثرتها. وأما النعيم الآخر الذي هو أعظم نعيم الجنة، وهو النظر لوجه الكريم، فهذا لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يمثل له بمثال من هذه الملذات، ولكن بحسب المؤمن أن يعلم أن هذه لذة بالخالق وتلك لذة بالمخلوق، وكل ما كان لله فهو أعظم. وأهل السنة يثبتون تلذذ المخلوق بالنظر لخالقه، خلافا لأهل البدع الذين يمنعون من هذا. وأعظم نعيم الجنة هو النظر لوجه الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا نعيما أقر لأعينهم من النظر إلى وجه خالقهم. قال أحد السلف: والله لو بلغني أني أدخل الجنة ولا أرى ربي لمت حسرة وكمدا. سبحان الله، هؤلاء الذين عقلوا معنى هذا النعيم، لو علم أنه سيدخل الجنة ولا يرى الله عز وجل مات حسرة وكمد، لأن هذا الحجب عن من؟ عن رب العالمين. كثير منا الآن يتمنى لو رأى أبا بكر وعمر ولا خرج من الدنيا على أن يرى أبا بكر وعمر أو يجلس في مجلس فيه أبو بكر وعمر لفضلهما. فكيف إذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا قيل النظر لوجه رب العالمين؟ تنظر إليه بعيني رأسك، ليس بينك وبينه حجاب، نظرا تزداد به بهاء وجمالا ونعيما. فالجزاء هو أصل عظيم من أصول يوم القيامة، ولهذا من أسمائه، من أسماء يوم القيامة يوم الدين ويوم الحساب ويوم الجزاء، لأن الناس يجازون بأعمالهم. ثم قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا ما بعد الحساب، كل نفس ذائقة الموت، هذه الحقيقة الأولى. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد فاز. لا يقول لك مخلوق أنك قد فزت، وإنما هو خبر رب العالمين. أي فوز؟ الفوز بالجنة، ليس بجائزة وليس بوظيفة وليس بعرض من الدنيا، وإنما بجنة عرضها السماوات والأرض. ولاحظوا التعبير بقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار. والزحزحة هي الدفع بشدة عن مكان الوقوف والجلوس، وكأن الأصل في الناس أنهم هالكون وأنهم على شفير جهنم، وإنما يزحزحون عنها. فمن زحزح، وما قال تزحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وما قال يدخل الجنة. وهذا مصداقه وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فلا تنال الجنة بعمل، وإنما بفضل الله. ولهذا قال بعض السلف: دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل. يعني تفاوت الناس في منازل وفي مراتب الجنة بالأعمال، وأما دخول الجنة فهو بفضل الله، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقدم جزاء هذه الدار، لا من حيث مدة مكثنا في هذه الدنيا ولا من حيث العمل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحقيقة الأخيرة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا خبر رب العالمين عن هذه الحياة، وأنها متاع غرور. مغرور من اغتر بها، مغبون من أخلد إليها، أحمق من رضي بها وآثرها على الدار الآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال بعض العلماء: إن هذه الدنيا كالخمرة، من سكر منها لم يفق إلا في سكرات الموت. وهذا دليل على خطورة الأمر. فصاحب الخمر مخمور، ذهب عقله، لا يعقل ولا يدري ما يقول وما يفعل. وهكذا الدنيا شبهت بالخمر، في أن من دخل فيها كأنه مخمور، لا يكاد يعقل ولا يكاد يدرك. وإلا فكل إنسان الآن يعلم أن البعث سيأتي، الموت سيأتي والبعث سيأتي، فالمسلمون لا يشكون في هذه الحقائق. لكن لماذا يفرط الإنسان؟ لماذا يعصي؟ لماذا يقصر وهو لا يشك في أن هذا المصير سيأتي؟ وكل إنسان جبل على حب مصالحه، ما يوجد إنسان الآن يسعى في ضرر نفسه. فنحن في غاية العجب عندما يعلم الإنسان هذه الحقائق ويقصر في طلب الجنة وفي الهروب من النار. فإن هذه الدنيا يغتر بها وتغر صاحبها، وأما من أدرك حقيقتها فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل بشجرة ثم سار وتركها. فشبه الدنيا بشجرة في الطريق، لا يجلس المسافر تحت هذه الشجرة ليقيم. ما يتصور رجل قال واستظل بشجرة أنه سيبني قصرا تحتها، ما حدث عاقل نفسه بهذا، لأنه يعلم أنه بعد ساعات أو دقائق سيسير. حتى بعض الناس لا يكلف نفسه أن ينقي ما سيجلس عليه من الأشواك ومن غيرها، يقول الأمر يسير، أنا ليس لي إلا مكان جلوسي ولا أهتم بما حولي. هذا حال الدنيا، لأننا سنرتحل عنها. فالذين عرفوا حقيقتها شبهوها بشجرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق علما بهذه الحياة وبالآخرة، ولهذا كان زاهدا في الدنيا، ما كان يدخر شيئا، وما كان يكنز الأموال، وما كان يبني القصور، وإنما كان متقللا من الدنيا. ولو كان في الدنيا خير لأعطاها الله عز وجل لخليله صلى الله عليه وسلم. ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم ويمر الشهر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا توقد فيها نار، يعني لا يطبخون طعاما ولا يأكلون طبيخا، وإنما كما قالت عائشة يعني التمر والماء إن وجد، وأحيانا لا يجدون هذا. والناس اليوم فتحت عليهم الدنيا وعظمت الأرزاق، وأفقر الناس اليوم لربما كان يعد يعني أفضل ممن كان من المتقدمين في أكله وفي طعامه من الأغنياء الذين كانوا يعدون من الأغنياء. فتوسع الناس في الدنيا حتى أهلكتهم، وأصبحوا يسعون فيها سعيا حثيثا، يطلبونها من حلها ومن حرامها، وسيرتحلون عنها، وستبقى هذه تبعات يحاسبون عليها. ولهذا العاقل لا يجمع الأموال ليتنعم الناس بعده بها وهو يحاسب عليها في قبره وفي موقفه بين يدي الله عز وجل. فهذا الحساب حقيقة شرعية كما قال المصنف رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. قال: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، لاحظوا ما قال بالسوء وإنما قال بما عملوا، قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فذكر الحسنى في مقابل حسن العمل، ولم يذكر سوء الحساب في مقابل سيء العمل، وإنما قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. بما عملوا من الخير والشر، ولكن المقام هنا مقام الخبر عن المسيئين. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والحسنى فيها قولان للعلماء. قيل الحسنى هو النعيم الأحسن وهي الجنة، فإن الجنة هي الحسنى. وقيل معنى الحسنى أن الله عز وجل يجزيهم بأحسن ما عملوا كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، وكلا الأمرين صحيح، فإنهم يجازون بأحسن ما عملوا ويجازون بدخول الجنة وبالخلود فيها. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مع أن الله تعالى يقول تجري من تحتها الأنهار في صفة الجنة؟ هذا ليس كل النعيم، ولكن بعض النعيم ذكر وبعضها لم يذكر. والجنة جنان، وصفت بعض جنانها، وهذه الجنان العالية التي أعدها الله عز وجل للسابقين المقربين ولأهل الدرجات العالية، هي التي جاء في وصفها أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فلا تظنن أن الاشتراك في الأسماء يدل على الاتفاق في الحقائق، فالحقائق مختلفة، فليست الثمار كالثمار، وليست النساء كالنساء، وليست القصور كالقصور. ولهذا عندما يعاين أهل الجنة ذلك النعيم يعلمون هذه الحقائق ويقولون: ما عبدناك ربي حق عبادتك، وعندما يرون الله عز وجل. فهذه الجنة نعيمها متنوع ومراتبها متفاوتة، وبعض الجنان العالية التي أعدها الله عز وجل للسابقين المقربين هي التي جاء في وصفها أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ ما المراد بالوجه في الآية؟ هل هو صفة من صفات الله؟ الوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يثبته أهل السنة، وهو صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى. ولكن في هذه الآية عبر بالوجه عن الذات، فهذا يدل على إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، لكن عبر بالوجه عن الذات كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: عبر بالوجه وأراد الذات. وهذا موجود في كلام الناس، يقال فلان وجهه خير، وليس المقصود هو وصف وجهه بأنه خير، ويقول الرجل فلان ما رأيت وجهه، وليس المقصود أنه ينفي رؤية الوجه، وإنما يقصد أنه لم يلق فلان. فيعبر بالوجه عن الذات لأن الوجه من الصفات العظيمة الذاتية، فيعبر به عن الذات. وهذه الآية تدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ويدل على أن كل شيء هالك إلا الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من أسرف على نفسه بالمعاصي وتسبب في إيقاع غيره أيضا في المعاصي؟ كيف يتوب من الأمرين؟ أما فيما بينه وبين الله فيتوب فيما بينه وبين الله، والله عز وجل غفور رحيم، كريم جواد، محسن لعباده، يفرح بتوبة عبده. فإذا تاب إلى الله وأناب وعلم الله منه الصدق وبدل السيئات بالحسنات وأحسن فيما يستقبل من أمره، فإن الله يتوب عليه. وأما ما أثر في غيره فإنه عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله، فكما أنه أفسد الناس في حال معصيته فعليه أن يصلح الناس في حال إحسانه وتوبته، ويكثر من الدعاء لهم. ولو استطاع أن يصل إلى هؤلاء الذين أثر فيهم وأن يناصحهم وأن يبين لهم أنه كان مخطئ وأنه كان جانيا عليهم بدعوتهم لتلك المعاصي ويذكرهم التوبة ويسعى في نصحهم، فهذا أبلغ. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل ينظر المشركون والكفار إلى وجه الله عز وجل في يوم القيامة؟ أما من دخل النار والعياذ بالله فإنه لا يرى الله، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه الآية باتفاق المفسرين أنها في أهل النار. وأما في أرض المحشر فمن أهل العلم من قال إن هذه الآية الشاملة لكل الكفار والمشركين في أرض المحشر وفي النار، ومنهم من قال إنها إنما جاءت في الخبر عن أهل النار. وأما أرض المحشر فإن الله عز وجل ينظر إليه كل أهل المحشر من الكفار والمؤمنين والمنافق، وكذلك من كان من المنافقين، ثم يحتجب عن الكفار وعن المنافقين، ولا يراه بعد ذلك إلا المؤمنون يرونه في الجنة. فهذا يكون أشد في شقائهم، فعندما عنه يكون أشد في عذابه من الذي لم يعرفه أصلا. فهناك خلاف بين أهل العلم في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، وكلها من أقوال أهل السنة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام على قول أنه يراه كل أهل المحشر، وقول آخر أنه يراه المؤمنون والمنافقون، وقول آخر أنه يراه المؤمنون فقط. فأما أرض المحشر ففي خلاف في رؤية الكفار لربهم، وأما في النار فإنه لا يرونه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: جاء الوعيد بأن الله عز وجل لا يكلم الكفار وبعض العصاة، فما المقصود بهذا؟ هل لا يكلمهم بالكلية أو يكون كلاما خاصا؟ الله عز وجل لا يكلمهم الكلام الذي يكون فيه رحمة، وأيضا لا يسمع كلامهم ولا يسمع استغاثاتهم عندما يدخلون النار، كما جاء في الآية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فقيل إنهم يمهلون 1000 سنة ثم يجابون إنكم ماكثون والعياذ بالله. فهذا معنى الكلام، أنه لا يكلمهم كلاما فيه رحمة، وقيل أنه يحتجب عنهم فلا يكلمهم بشيء والعياذ بالله لسخطه عليهم. وهذا يدل على أن الكلام صفة متعلقة بإرادته، فنوعه قديم صفة ذاتية، وأفراده متعلقة بمشيئة الله، يكلم من شاء إذا شاء. وممن لا يكلمهم أولئك الكفار والمشركين وكل من دخل النار. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قلتم أن الغني لا يجمع المال حتى يتنعم به من بعده فيحاسب على ذلك، فكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟ المقصود ليس هو جمع المال من حله، وهو أن يكون له في جمعه قصدا حسنا وأن يغني ورثته، هذا ممدوح كونه يغني ورثته ويكون المال أخذ من حله، فلا يلام الإنسان عليه ولا يحاسب عليه. ولكن الكلام الذي ذكرت، وهو ما دلت عليه كثير من النصوص، وهو كما جاء في قول الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فإن الغنى ذم في النصوص إذا جمع المال من غير وجهه، وكذلك إذا كان سببا لطغيان الورثة أو لطغيان من يأخذ هذا المال. وأما من جمعه من حله وكان له في جمعه قصدا حسنا وانتفع به أهله من بعده فيما ينفعهم، فلا يذم هذا، بل إن هذا يمدح به الرجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: وتعيدون لنا قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي كان يقول على المنبر: نعم كان يعظ الناس يقول أيها الناس إن كنا مصدقين إنا لحمقى وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. يعني إذا كنا مصدقين بالوعد والوعيد وهذا عملنا هذا حمق، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. وهذا يقول عمر بن عبد العزيز صاحب العبادة والزهد وصاحب الخشية، حتى ذكرت زوجته فاطمة أنه كان كثير البكاء ولا يكاد ينام في فراشه حتى يبتل فراشة من كثرة البكاء والخشية، وهو أمير المؤمنين. فكان يقول إن كنا مصدقين إنا لحمقى. يعني إذا كان هذا حال عمر بن عبد العزيز وهو يقول عن نفسه وعن أهل زمانه إنا لحمقى، فكيف بحالنا الآن والعياذ بالله. يعني فعلا نحن في أمر عظيم عندما ترى إقبال الناس على الدنيا، وإذا أذن المؤذن لا يكاد يستجيب في تلك الأسواق الصاخبة والأسواق الممتلئة بالناس. انظر عندما يؤذن المؤذن من الذي يبحث عن المسجد، من الذي يبكر إلى الصلاة، من الذي يدرك تكبيرة الإحرام، وإذا دخلوا في الصلاة من الخاشع، من الذي يدري ما يقول. قلة قليلة من الناس وقليل ما هم، وأكثر الناس في غفلة. حتى إن نرى بعض الأمور العجيبة، إذا أذن المؤذن وبعض من ابتلوا بترك الصلاة يبقى خارج المسجد وهو في حرج شديد، لا يدخل المسجد فيصلي، وتجد. فهذا الموقف حقيقة يعني من العبر حقيقة التي نراها، أنك تجد مسلما ليس يهوديا ولا نصرانيا يؤمن بهذا الدين وبالبعث والجزاء والحساب، الناس يدخلون المسجد وهو خارج المسجد وهو في حرج، لا يدخل فيصلي ولا ينصرف لمكان آخر، وينتقل من مكان لمكان وهو في حياء من المؤمنين ولا يستحي من الله، ولربما دخل دورات المياه وما خرج منه إلا بعد الصلاة. والله إن هذا فيه عبرة، وأن الإنسان إذا سلب الهداية ما يستطيع أن يهتدي. كيف وصل الحال بهؤلاء؟ فرطوا في عبادتهم كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإلا ما الذي يجعل الإنسان الآن لو كان نائما قد يقال أنه نائم في بيته مرتاح، لكن يقف عند المسجد لا يصلي ولا يؤدي هذه العبادة مناجاة، هذه الصلاة بين العبد وبين ربه، يعني سعة في الرزق ورحمة في الآخرة وكل ما فيها خير للإنسان. فما الذي يجعل الإنسان يعني يعرض عنها؟ هذا دليل أن بعض الناس وصل لدرجة الحمق، بل قد تقول أن بعض هؤلاء كأنه سلب عقله بالكلية. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل هل كل أهل الجنة يرون الله عز وجل؟ نعم بلا شك. يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظارة، إلى ربها ناظرة من النظر، تنظر إلى وجه ربها. وهذا كل أهل الجنة يرونه ويتفاوتون في النظر إليه. قيل إن أعلاهم من ينظر إلى ربه بكرة وعشية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم من ينظر لوجه ربه بكرة وعشية، ومنهم وأدناهم من ينظر إلى الله في الأسبوع مرة في يوم المزيد، قيل أنه يوم الجمعة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل كيف نجمع بين هذه الآية ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله؟ ليس هناك تعارض، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا باء العوض، والباء المذكورة هنا بالحسنى باء السببية جزاء بما كانوا يعملون، وهذه الباء أشكلت على الجبرية والقدرية فضلوا بسبب هذه الباء. فالقدرية قالوا الباء هنا باء العوض، يدخل الجنة عوضا عن عمله، والجبرية غلبوا باء النفي فقال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا وإذن الجزاء لا يترتب على العمل والطاعة لا تنفع وفعل العبد هو مجبور عليه. وأهل السنة فرقوا فقالوا الباء المثبتة هي باء السبب جزاء بما كانوا يعملون بسبب أعماله، والباء المنفية هي باء العوض، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله يعني عوضا عن عمله. هذا ذكره شيخ الإسلام وذكره شارح الطحوية وذكره بعض العلماء المحققين، وهي من المسائل العزيزة النافعة التي إذا عرفها المسلم زالت عن هذه الشبهة التي حصلت لهؤلاء. أريد التنبيه على أن الدرس غدا إن شاء الله سيكون في هذه الحلقة حتى نكمل كتاب الأصول الثلاثة، ويعني غدا سيكون الدرس في هذا المكان وفي كتاب الأصول الثلاثة بدلا من شرح الطحوية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الذكر بالترتيل والتنغيم كأذكار الصباح والمساء وغير ذلك؟ لا، الذكر لا يكون بأصوات مطربة ولا أنغام، الذكر عبادة لله، يذكر المسلم ربه بخشية وخشوع وعبادة لله عز وجل دون أن يتغنى أو يترنم بذلك، فإن الذكر عبادة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله وكان يجهر أحيانا بالذكر وأحيانا يسر به، فهذا هو هذه السنة في الذكر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: صلى بنا الجمعة في الجمعة خطب إمام وصلى بنا رجل آخر غير الذي خطب بنا، فهل يجوز هذا؟ نعم جائز، لا بأس، لا يلزم أن يكون الإمام هو الخطيب، فالسنة لا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويصلي، لكن لو عرض للخطيب يعني عارض أو حصل له شيء وصلى غيره لا بأس. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يصح هذا الحديث: من قرأ الكهف يوم الجمعة صعد نور من قدميه إلى السماء؟ أعد. من قرأ الكهف يوم الجمعة صعد نور من قدميه إلى السماء. هذا كذب، ما ورد في السنة، وإن الذي ورد أن من قرأ سورة الكهف غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الماضية، وظن في بعض الروايات كانت له نورا، وأما هذا ما ورد، والعبرة بما ثبت في السنة، وبعض الناس يتلقف كل ما يأتي في كتب الوضاعين والكذابين وينشره في الناس، خاصة مع وجود هذه الوسائل فأصبح ينشر كل شيء، ينبغي الإنسان يتأكد مما ينشر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يزاد في عمر الإنسان، بما أن بعض الأحاديث يفيد بأن من وصل الرحم ينسأ له في عمره؟ هذا سبق التنبيه عليه في شرح الطحاوية، وأن الأجل واحد لا يتغير، وإنما على الصحيح في قوله: وما يعمر من معمر، أن هذا في علم الله في الأزل، فهذا الرجل إذا علم الله أنه سيصل رحمه يزيد في عمره في التقدير وفي الأزل وفي تقدير المقادير، أما أن يقدر أن عمره 60 سنة في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك يغير إلى 70 هذا لا يحصل، فالذي في اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا تقدير. وقيل إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، ولكن الصحيح أن الأعمار المؤجلة فإنها لا تزيد ولا تنقص. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما ضابط الاستهزاء المخرج من الدين؟ فإن الشيطان يلبس علي أحيانا فيوهمني بأني قد كفرت ويوهمني بإعادة الشهادة والاغتسال، وهل مثل من قال أن بعض صفات المهدي فقد يقول فقد أكون أنا المهدي على وجه الدعابة، هل يعتبر هذا استهزاء؟ الاستهزاء ما له ضابط، الضابط عندما يكون الشيء يقال هذا صحيح وهذا باطل، الاستهزاء كله باطل وكله كفر، من استهزأ بشيء من الدين فهذا كفر، ولكن بعض الناس أيضا لديه وساوس، إذا سبق لسانه إلى كلمة يظن أنه كفر، كان بعض الناس يتصل ويسأل يقول: أنا سبق لساني مرأة كانت تقول سبق لساني لكلمة، وما تركت أحدا من العلماء من الكبار وطلاب العلم وكل يقول لا هذا، حتى بعض العلماء الكبار أقسم لها أنها مسلمة تقول ما زلت أشك في إسلامي، فهذه وسوسة. وأما التهاون الآن الذي يحصل في بعض المجالس، اللعب واللهو، يستهزئون بالدين وبالنصوص ورجل يقول أنه هو المهدي، هذا يخشى يعني أن يكون هذا هو الكفر المخرج من الملة، فعلى هذا أن يتق الله وأن يتوب ولا يرجع لهذا الأمر، ولا يجلس في مجلس يلعب فيه بالنصوص ويتلاعب فيه بالنصوص، فإن من يجلس معهم قد يصاب بفتنتهم، فيعني هذا أمر عظيم على الإنسان أن يراقب الله، وهذا الدين لا يجوز الاستهزاء به، ولا يجوز أن يتكلم الإنسان بشيء من الدين يقول أمزح، المزاح في المباح ليس في شيء من الدين. نعم. بارك الله فيكم وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.